تحدثتم في اللقاء الماضي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا إلى يوم العيد، وتحدثتم عن الأنساك الخمسة التي تعمل في يوم العيد وتقديم بعضها على بعض. في بداية هذا اللقاء نود أن تكملوا لنا وللأخوة المستمعين صفة الحج. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباقي من أفعال الحج بعدما سبق المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيبيت الحاج في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجزي أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل. فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر دمى الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتجه الى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتقدم الى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني عشر يرمي جمرات الثلاث كذلك، وفي اليوم الثالث عشر ان تأخر يرمي جمرات الثلاث كذلك. ولا يجب للإنسان ان يرمي جمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وكان الصحابة يتحيرون الزوال فإذا ذات الشمس رمض، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بسببه أو قوله أو إقراره. لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بشعره أو قوله أو إقراره. ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحر دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس، علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز، لأنه لو كان من شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع لعباد الله، لأنه الأيسر، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر. لا، ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام أو المضي إلى جمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يشق ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف أول الرمي ولم يوقف آخره، والأصل فيما شاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم جنينه على تقييده بسبب أو وقت. ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. والرمي من أفعال الحج فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بضعفة أهله أن يوكل من يرمي عنه، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منا في إبلهم، لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرموا عنهم، بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا رميا ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث. وكل هذا يدل على أهمية الرمي بنفسه، أهمية رمي الحاج بنفسه، وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا. ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذا الحال يجوز التوكيل. ولولا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمونها من السجان لقلنا إن العاجز يسقط عنه الرمي لأنه واجب عاجز عنه فيسقط عنه بعجزه عنه. ولكن لما ورد جنس التوكل في الرمي عن السجان فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابهه في تعدي الرمي من قبل نفسه. لا، المهم أنه يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن لا نتهاون بها وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالسفر والمروة ورمي الجمار بإقامة بيت الله. وإذا تم الحج فإنه لا يخرج من مكة إلى بلد حتى يطوف للوداع. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس يوفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر اهل بالبيت الا اذا كانت المراه حائضا او نفساء وقد طاف طواف الاطاله فان طواف الوداع يسقط عنها. في حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر اهل بالبيت الا انه خفف عن الحائض، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفيه قد طاف طواف الاطاله قال فلتنفر اذن، وكانت حائرا. ويجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء. وبه نعرف ان ما يفعله بعض الناس حيث يجب الى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون الى منها فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك، فهذا خطأ ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر طوافهم بالبيت، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات. لا. نعم. إذا ما دمنا قد عرفنا صفة الحج بما أوضحتموه في الحلقة هذه والحلقة الماضية، نود أن نعرف أركان العمرة حيث أنها في التمتع تسبق الحج أو هي تسبق الحج. يقول العلماء ان اركان العمرة ثلاثة، الاحرام والطواف والسعي، وان واجباته اثنان، ان يكون الاحرام من الميقات والحلق او التقصير. لا، وما عدا ذلك فهو سنن. لا. طيب بالنسبة لاركان الحج، اركان الحج يقول العلماء انها اربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. لا. طيب ما دمنا عرفنا أركان الحج والعمرة، فما حكم الأخلال بشيء من هذه الأركان؟ لا، الأخلال بشيء من هذه الأركان لا يسمى النسك إلا به، فمن لم يقف العمرة مثلا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسعى يبقى على إحرامه حتى يطوف. لا. وكذلك نقول في الحج من لم يأتي بأركانه فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة. لا. فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وينصرف إلى أهله، فإذا كان العام القادم أتى بالحج. لا. وأما الطواف السعي إذا فاته في الحج فإنه يقضي، لأنه لا أخذ لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر الحجة إلا من عرفنا في مرة واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعدين، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف بالوداع. لا، لا. أن ما حكم أيضا الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟ الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمدا فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم شاة يذبحها ويفرقها في نفسه، وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه، لكن على الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك الواجب لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل تعين البدل. هذا هو قول أهل العلم لمن ترك واجبا أن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. في حديثكم عن صفة الحج تحدثتم عن صفة التمتع، حبذا أيضا لو عرفنا صفة الإكراه. نعم. التمتع كما ذكرنا أن يأتي بالعمرة مستقلة ويحل منها ثم يحل بالحج في أهله، وفرعا له صورتان: الصورة الأولى أن يحل بالعمرة والحج جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحج، والصورة الثانية أن يحل بالعمرة أولا ثم يحل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيئا من أفعاله من أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا. والقارن يبقى على إحرامه إذا قدم مكة، يطوف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يومئذ، ويلزمه هدي كهدي المتمتع. وأما المشرب فأن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك، فإذا قدم من كفاف القدوم وسعى الحج ولم يحرم إلا يوم العيد، فيكون القارن والمشرب سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة الحج ويلزمه هدي، وأما المشرب فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي.